هنا القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة ميرفت خليل المقيمة في منطقة مؤسسة الزكاة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بتقول فيها: من حوالي 7 سنين أخذ المسؤولين في حي المرج بالهم مننا في منطقة مؤسسة الزكاة وقالوا: لا لا لا لا لا لا كده ما ينفعش أبدا، أدي أصول، ازاي ما يبقاش في صرف صحي في منطقة مزدحمة بالشكل ده؟ جهز المطلوب بسرعة يا صبحي. وجهز صبحي المطلوب، وبالفعل اتعملت الخطوات اللازمة لإنشاء شبكة صرف صحي في المنطقة، وبدأنا الشغل. وفاتت سنة والتانية والتالتة، وهو بقالنا 7 سنين يا حضرات، ولسه البهوات ما خلصوش مشروع شبكة الصرف الصحي. أصل بصراحة كده بقى، إحنا لما بنعمل حاجة يعني بنحب نعملها بمزاج، بتروي كده، بسكينة، في هدوء، ما نحبش الصخب ولا الصوت العالي. 7 سنين وما خلصتوش يا بيه؟ وما لا تديه 10-20 سنة، مش مهم الوقت خالص، المهم الشغل في النهاية يطلع نظيف. تظبيط الشغل أهم من الشغل. شوية شاي بالنعناع يكونوا على مية بيضة يا صبحي. والبي اللي بيشتغل على مية بيضة مش عارف إننا متبهدلين، مش عارف إن شبكة الصرف الصحي دي معطلنا أي شغل تاني في المنطقة، من تليفونات أرضي ومن غاز، ومش واخد باله إن مية الصرف اللي غرقت الشوارع، ومن روايح الكريهة اللي مالية المنطقة، ولا من الزبالة اللي بدأت تتراكم على أماكن تجمع مية الصرف. بصراحة كده الوضع ما يسرش أبدا. اشتكينا لوزارة البيئة ومحدش رد، اشتكينا في الحي محدش رد، وأدينا بنشتكي تاني اهو، وبنصرخ ونقول انقذونا في منطقة مؤسسة الزكاة في المرج، خلصوا شبكة الصرف الصحي ونظفوا المنطقة دي اللي عايش فيها بني أدمين وليهم حقوق. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان.